الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالحقيقة أني عندما تفكرت في مسألة استكمال ما ذكرناه من دروس الأصول أو استئناف هذه الدروس، وجدتني مستريحا إلى الاستكمال لا الاستئناف، لأنه في الحقيقة يعني الإنسان يجد شيء من الفطور والملل كلما قال شيئا ثم أعاده. هذه واحدة. الثانية إن الهمم فترت بشكل غير عادي بالنسبة لمسألة تتبع مجالس العلم والبحث عن مواطنها. كل يريد أن يأتي الدرس إلى بابه لا أن يتحرك هو ليتعلم. يعني أما كان الإخوة الذين يطالبوننا الآن بالبدء من أول الكتاب يعلمون إن هذا الدرس في مكان كذا وكذا وكذا، أظن الكل يعلم، فمن تخلف فلا يلومن إلا نفسه، فلنستكمل ما كنا قد توقفنا عنده في دروس كفور البهيتة. أظن كنا هنبدأ بالمباح. طيب، والحمد لله طبعا الدروس كلها أظنها مسجلة، والزيادات التي أضفتها إلى ما قاله المصنف مكتوبة ومصورة فيما أعلم، يعني وإن لم تكن مصورة فهي عندي لمن أراد تصويرها. المباح هو القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي. والحكم التكليفي نعني به ما كلف الله عز وجل به عباده، إما بطلب فعل أو طلب كف أو تخيير المكلف بين الفعل والترك. فهذه أقسام خمسة على ما ذهب إليه جمهور العلماء. فمطلوب الفعل إما أن يكون مطلوبا على سبيل الجزم والإلزام، فهو الفرض والواجب عند الجمهور. وعند الحنفية يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني، فالأول هو الفرض عندهم والثاني مستحب فقط. والثاني مستحب فقط. استغفر الله. نقول الجمهور على إن ما طلب فعله ينقسم إلى قسمين، فما كان على سبيل الحتم والإلزام فهو الفرض والواجب، وما كان بغير ذلك فهو المستحب. والحنفية خالفوا فقالوا ما ثبت الإلزام به بدليل قطعي فهو الفرض، وما ثبت الإلزام به بدليل ظني فهو الواجب، وما لم يكن لازما فهو المستحب. فهذه ثلاثة أقسام عند الحنفية وقسمان عند الجمهور في مطلوب الفعل. يقابله مطلوب الترك، وهو كذلك يأتي إما بالإلزام أو بعدم الإلزام، فما كان ملزما فهو المحرم فعله، وما كان غير لازم فهو المكروه. والحنفية أيضا فرقوا بين ما لزم الانتهاء عنه بدليل قطعي فهو المحرم، وما لزم الانتهاء عنه بدليل ظني فهو المكروه كراهة التحريم، وما ليس فيه إلزام بالترك فهو المكروه كراهة تنزيهية. يبقى كام قسم عندهم الآن؟ ثلاثة أيضا في جانب الترك، مع ثلاثة في جانب الفعل بقوا كام؟ بقوا ست، واثنين عند الجمهور واثنين يبقوا أربعة، والوسط عند الجميع هو المباح الذي سنتكلم عنه، فهو مرتبة بين طلب الفعل وطلب الترك، لأن لا فيه طلب فعل ولا فيه طلب ترك. قال المصنف تعريفه لغة: مادته بواحا، وتدل على سعة الشيء، ومنه قيل باحة الدار يعني الفناء أو الفسح، ومنه جاءت إباحة الشيء، وذلك لكونه موسعا فيه غير مضيق، لأن لا شك إن ما لم يتعلق به أمر ولا نهي فيه نوع من الإيه؟ السعة، إنسان حر يعمله أو لا يعمله. أما إذا كان ملزم بالفعل ففي شيء من التضييق، ملزم بالترك ففي شيء من التضييق، لأن النفس بطبيعتها تميل إلى الإيه؟ التفلت وعدم التقيد بأمر أو نهي. نعم. ويقال المباح أيضا في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنع، هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد حمينا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ولقد أبحنا، ولقد أبحنا أي استبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح وهو ما اتفق عليه علماء هذا الفن، فقيل المباح ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا يلحقه مدح شرعي ولا ذم بفعله أو تركه، إلا أن يقترن فعله أو تركه بنية صالحة فيثاب على نيته. طبعا قلت ونبهت قبل ذلك إن المصنف هنا لا يتبع طريقة الأصوليين في التعريف، وهي استعمال الألفاظ المانعة الجامعة، فالتعريف كلما طال وكثرت كلماته خرج عن المألوف. لكن الظاهر ان الشارع هنا اتبع طريقة، ان المصنف هنا اتبع طريقة التعريف والشرح معه، يعني يريد ان يعطي فكرة مفصلة بعض الشيء لبيان حقيقة هذا الشيء. وبتكلم عن المباح، فاللي يهمه ايه؟ ليس التعريف المألوف عند الأصوليين، ولكن المهم ان الناس تفهم مدلول ومعنى وحقيقة المباح. كثرت الكلمات او ايه؟ او قصرت. نعم، كثرت او قل. طيب، وقيل وهذا افضل، يعني التعريف اللي ذكره هنا اقتصر على نوع واحد من أنواع المباح، وهو ما وقع فيه التخيير، لأن قال إيه؟ ما خير أو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. لكن لو قلنا ما أذن الشارع للمكلف في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله أو تاركه ولا مدحه لكان أولى ما أذن، لأن التخيير هيكون داخل إيه؟ ضمن المأذون فيه، إما أن يفعل وإما أن يترك. نعم. وأفضل من هذا وذاك أن يقال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لأن احنا قلنا إيه؟ المباح مرتبة بين مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، يبقى إيه؟ لم يتعلق به لأمر ولا نهي، لا طلب فعل ولا طلب إيه؟ ترك. يبقى هنا كلمات بسيطة ومعبرة وواضحة في نفس الإيه؟ الوقت. طب ليه قلنا لذاته؟ ما قلناش ما لم يتعلق به أمر ولا نهي. فقط. نعم، لأن احنا لو قلنا بأن ما لم يقترن به أمر أو نهي، احنا عندنا مباحات كثيرة قد يدخل عليها الأمر أو يتوجه إليها الأمر أو النهي، لا لذاتها ولكن لتعلقها بغيره. زي ايه؟ الأصل في الأكل إنه مباح، لكن لو توقف وجود الحياة على الأكل يبقى الأكل ايه؟ بتحول من واجب إلى مباح، من مباح إلى واجب. فهنا بنقول إن المباح قد يأخذ حكم ما كان وسيلة إليه، فما كان وسيلة إلى واجب هيبقى حكمه واجب، وما كان وسيلة إلى مستحب هيبقى حكمه مستحب، وما كان وسيلة إلى مكروه هيبقى مكروه، وما كان وسيلة إلى محرم هيبقى إيه؟ محرم. زي ما قلنا قبل كده إن الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى هنا عشان نتفادى هذا الأمر قلنا إيه؟ ما يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لأنه ممكن يتعلق به أمر ونهي الإيه؟ لغيره. واضح الكلام كده؟ احنا هنشرح يعني بمنتهى التفصيل والبساطة، لأن يعني أنا أعرف أن هذه المادة صعبة بعض الشيء، فنحاول بقدر الإمكان أن احنا نبسطها لكي تدرك يعني. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد يطلق أي المباح على ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا، وإن كان محظورا في أصله، كما يقال دم المرتد إيه؟ مباح أو حلال. خلينا نتكلم في مباح لأن احنا بنتكلم الوقت إيه؟ في المباح. نعم، دم المرتد إيه؟ مباح، أي معنى الكلام ده إيه؟ لا ضرر على من أراقه. ويقال للمباح الحلال والجائز. واضح كده معنى المباح في اللغة والاصطلاح؟ طيب، هو هنا قال وهو الحلال، لكن زي ما قلت ممكن نقول مباح، ممكن نقول جائز، ممكن نقول حلال، والبعض يعبر عنه بالسائغ. ها؟ يسوغ كذا يعني يجوز فعل كذا، فهم بمعنى واحد، ولكن المشهور التعبير بالحل والجواز والإباحة، يقال مباح أو حلال أو جائز. السائغ بتيجي أحيانا ويسوغ كذا في بعض كلام الفقهاء، إنما المشهور في كلام الأصوليين الثلاثة اللي ذكرتهم: مباح، حلال، جائز. صيغته: نحن نتكلم الآن في إقامة الحد، من يقوم به الحاكم ومن ينوب عنه لا غير بالإجماع، إلا ما استثناه بعض العلماء من جواز إقامة السيد الحد على مملوكه أو أمته، وغير ذلك لا خلاف فيه بين العلماء. ولو ضيع الحاكم هذا الواجب فالإثم عليه ولا يلزم غيره، هو اللي يتحمل، لأن أول واجبات الحاكم المسلم إقامة الحدود، فإن قصر فذنبه على جنبه كما يقولون، فالإثم عليه هو، ولا يقال إنه هو مقصر طيب الأحكام هتضيع وإحنا لو ما أقمناهاش هيحصل ويحصل. الأصل أنك مكلف بما توجه به الخطاب إليك لا ما توجه به الخطاب إلى غيرك، فلماذا تحمل نفسك ما لم يحملك ربك جل وعلا؟ يعني حتى كثير من الناس مثلا يسألون: أنا أريد أن أوزع تركاتي حال حياتي، ليه؟ أخشى أن الأولاد يختلفون من بعد. سبحان الله، يعني تحمل همهم في حال حياتك وبعد موتك أيضا. فإذا قيل له مثلا من جمهور العلماء على التسوية بين الذكر والأنثى يتلون، قل إزاي يعني هو مش مراث؟ فنقول له: طيب ما الذي يحملك على التعرض لهذا الاختلاف؟ الجمهور على انه يسوي بين الذكر والانثى، والحنابلة على انه للذكر مثل حظ الانثيين كالميراث. انت تدخل نفسك في هذا الخلاف ليه؟ يقول لك ان الاولاد هيختلفوا من بعد. طيب اذا اختلفوا انت مسؤول عنهم، انت مسؤول حال حياتك ان تربيهم على الاسلام والايمان والانصاف واداء الحقوق وكذا. فهنا مسألتنا اللي اشار الى الشيخ عمرو هي ان الحدود الى الحكام ونوابهم لا غير. لكن هو لما يقول مثلا دم المرتد مباح، اي يجوز قتله، من اللي يقتله؟ ما فيش تعرض في هذا الكلام من الشوكاني ليقيم الحد. قبل ان نذكر ما قاله المصنف في صيغ المباح، نذكر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، فانه جامع مانع. قال في بدائع الفوائد مجلد 4 صفحة 6: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، أحل لكم كذا، ورفع الجناح، لا جناح عليكم في كذا وكذا، والإذن كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن سودة رضي الله تعالى عنها خرجت يوما فلقيها عمر رضي الله تعالى عنه فقال: والله يا سودة ما تخفين علينا. كانت سودة رضي الله تعالى عنها جسيمة، جسمها كبير يعني، فعرفها رغم تحفظها وتلفعها ب مرطها، يعني سترت كل جسدها، ولكن لانها جسيمة عرف لا برضه عرف يعني عرفت انا عرفت ان عمر رضي الله عنه كان عنده غيرة غير عادية، كان يريد للمرأة الا تخرج من البيت بالمرة، هي تخرج للقبر وبس لا تخرج. فكأنه كان يتمنى او يمني نفسه ان ينزل التشريع بمنع المرأة من الخروج بالمرة، فلهذا قال لها: غطيت ما غطيتيش برضه ايه عارفين. قالت: فجاءت سودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي في بيتي يتعشى، فذكرت له ذلك، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع عنه وهو يقول: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. أذن بمعنى إيه؟ أباح. نعم. قال: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، إن الله عفى لكم عن كذا وكذا. في حديث في لفظ العفو، إن الله عز وجل قد عفى عنكم في صدقة الخيل والرقيق. ما هو ده مشكلة الطلاب الذين يطلبون العلم قبل حفظ الأدلة من القرآن والسنة، يعني كثيرا ما ننصح. العلم له درجات في طلبه، فالقرآن والسنة أولا، ثم بعد ذلك القيل والقال. لك اللي احنا عاملين نقوله ده يبقى يجي بعد حفظ القرآن والسنة، ما يجيش قبلهم أبدا يعني. لكن احنا للأسف استسهلنا الصعب واستصعبنا السهل. صحيح يعني الله جل يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. احنا اصبحنا بين ايه، اما مستصعب لحفظ القرآن واما مستهين لحفظ القرآن. مستصعب يقول لك انا خلاص بلغت يعني من الكبر، مش هقول عتية ولا حاجة يعني، ما عندي 30 سنة او 40 سنة خلاص الذاكرة اصبحت بتخني ومش هقدر احفظه كذا وكذا، ده مستصعب. والتاني اقول لك يا عم ما الطفل قد كده عنده 10 سنين حفظ القرآن صم. فبين مستصعب ومستهين، الله المستعان. وكذلك السنة والعفو، لكن إن شاء الله العفو هذا مرتبة بين الإباحة والمنع، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله على الراجع. وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. ها في السنة حاجة بكده؟ إيه؟ لا، هو سنة المغرب قل لمن شاء. إيه؟ لا، الحج افعل ولا حرج، مش ان شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، مع حمزة الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسافر وأجد بي قوة على الصيام، أصوم أم أفطر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ده ظاهر يعني صريح. وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. ومن أن يعرف المباح من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال. الله عز وجل يمتن على عباده ببعض الأشياء اللي فيها منافع للناس. زي ايه؟ ده في القرآن بقى، جيب المرة دي من القرآن، احنا جبنا من السنة نجيب من القرآن. حفظة كده يقلبه في دماغكم يعني. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن السكوت عن التحريم، إذا سكت الشرع عن تحريم شيء مع القاعدة اللي هيأتي بيانها إن الأصل الإباحة، يبقى السكوت دلالة الإيه؟ الإباحة، لأنه لو كان محرما لا جاء ضمن المحرمات التي ذكرت في الكتاب والسنة. يقول قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، كل الأعيان التي ينتفع بها ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان، يعني بيان منته وفضله على عباده، فهي ايه؟ تدخل في المباح. ليه؟ لأنه يستحيل أن الله عز وجل يمتن على عباده بشيء ويمنعهم من الانتفاع به، فما دام قد امتن عليهم به إذن أباح لهم الانتفاع به. نعم. ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. الإقرار له مراتب سيأتي بيانها إن شاء الله، بعضها أوضح من بعض. فممكن يرى الشيء يسكت فقط، هذا إقرار، أو يسمع بالشيء ويسكت فقط. وممكن يسمع بالشيء أو يراه ويسمع ويتبس، فالبسمة دي تدي له إيه؟ قوة من مجرد السكوت. طيب ممكن يسمع أو يرى ويطلب المشاركة، زي مثلا اقسمه واضربه لي بسهم، يبقى ده لا شك ايه اعلى. ممكن يثني على الفاعل، يعني يقال له ان فلان بيعمل كذا فيثني عليه وقل هذا من علامات الايمان او هذا كذا وكذا، كما قال وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعامهم جمعوا ما معهم في اناء واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وانا منهم. هذا اعلى درجات الاقرار. فاذا الاقرار رؤية الشيء او السماع به والسكوت عنه او الثناء على فاعله، لانه ما دام قد نما الى علم النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فلو كان ممنوعا لبين منعه، يبقى ده اسمه ايه اقرار. الاقرار ده نوعين، لان احنا بنقول الاقرار في زمن الوحي، والوحي اما كتاب واما سنة. فهنا بنقول الاقرار يبقى نوعين، اقرار الرب تبارك وتعالى واقرار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اقرار الرب تبارك وتعالى ما فعله بعض الصحابة بعيدا عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ قول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. ده معنى ايه؟ هذه علاقة بين الرجل وزوجته لا سبيل الى اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الا بالايه؟ بالاخبار. لا الا بالاخبار، ان واحد يقول له يا رسول الله انا بعزل عن زوجتي يجوز ولا لا يجوز؟ لكن هنا جابر رضي الله عنه لما قال والقرآن ينزل معنى ايه؟ اي لو كان العزل ممنوعا والله عز وجل مطلع على ذلك لا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان من اصحابك من يفعل كذا وكذا وهو ايه؟ ممنوع. وكذلك ايضا امامة مين؟ فين؟ ايوه كان يأمهم وهو صغير عند 6 أو 8 سنوات في بني سلم بعيدا عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بعض الفقهاء قال ان هذا لا حجة فيه لان هذا الفعل وقع بعيدا عن عين رسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، لنقول انه ايه اقره، نقول هذا خطأ، لانه لو كان ممنوعا لنزل الوحي كما نزل الوحي لي اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالاذى الذي في نعليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي نعليه اذى لا يعلم، فنزل جبريل وقال صلى الله عليه وسلم ان في نعليك اذى فاخلعهما، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والحديث معروف من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. يا ابن اقول ده اقرار بايه؟ اقرار الرب تبارك وتعالى. وبعدين اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو زي ما قلت يرى او يسمع فيسكت او يثني على الفعل او الفاعل. نعم. ما دام احفظ القوم واضبطهم لصلاته فيتقدمهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اكثرهم اخذا لكتاب الله عز وجل، او يا ام القوم احفظهم لكتاب الله. لا عزل النساء، لا مش عزل النساء، معنى العزل معناه ان ياتي الرجل اهله. لا لا مش عزل يا جماعه، انت مستعجل ليه؟ العزل هو ان ياتي الرجل اهله، فاذا قارب الانزال نزع وانزل خارج المحل، ده العزل، مش العزل ان هو يعتزلهم او يبتعد عن وطئهم. والقرآن ينزل، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عايش في زمن الوحي القرآن ينزل. نعم. خلينا في الأصول، احنا مش هنقلبها فقه، نضرب أمثلة يعني. قال ومن الإقرار على الفعل، أي تعرف الإباحة من الإقرار على الفعل في زمن الوحي، وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علم الفعل. فمن إقرار الرب تبارك وتعالى كنا نعزل والقرآن ينزل، ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لحسان يرحمكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ها لا هنقول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله تعالى عنه، ها أهجهم وروح القدس معك. كان حسان يعني يهجو المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا الثناء. فلما أنشد حسان في المسجد وأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه، استدل بإيه؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى تنزيه المسجد من مثل هذه الأشعار، سواء كانت بحق أو بغير حق، طيبة أو خبيثة، كان يرى منع المسجد من ذلك. ما كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان على ذلك، فاحتج عليه حسان بسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وهو ينشد، بل بثنائه صلى الله عليه وآله وسلم عليه. ده إجمال ما قاله ابن القيم في المكان أو في الموضع المشار إليه. لكن المصنف هنا قال تعرف الإباحة بطرق تعود جملتها إلى أربع. الأول الصيغة الصريحة في الحل، كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر حين سألوه عنه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ صريح في الإحلال. الثاني رفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك، كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وعن أبي المنهال عبد الرحمن ابن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف، فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، أي فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. الصرف اللي هو إيه؟ بيع الشيء ب، لكن هل كل الناس في حاجة إلى جبيرة أو أكثر؟